لا والله انا حلفت يا شيخ انا حلفت. طيب ينفع المدرس ينفع الصفور؟ لا ما ينفع الشيخ قاعد عم الشيخ جيت احنا موضوعنا عاملين الاول حرامين يا ما حرام كده الحمد لله نعمه نعمه فعلا نعمه ونقمة في نفس الوقت نعم نعم نعم انك بتبقى يعني شويه بجو حلو نفس موضوع انك اوعد من غيره بقى حط الدماغ انت بتعتاد عليه بقى حط الدماغ انت تخس مش موضوع خسام على فكره رحت الشيخ بتاع حجام عشان موضوع العرق ده قال لي عرق ملوش دعوه خالص بالطفل هو ملوش دعوه تقول ما له دعوه بايه شرب المايه حاول اقول قال لي انت معاك حاجه زايده قلت له مش فاهم قال لي العرق ده سموم ده سموم نعم وده نعم على فكره لما زيلك كتير ما تزعقش قلت له ازاي انا متبهدل انا بقعد اي حته ما فيهاش تكييف بقى الناس شايفاني ان انا حنفيه قال لي دي حاجه صحيه كويس انما لو ما بتقدرش تخاف عشان في انا كده والله انا بس خفت جدا من كلامك انا اصلا راح اشتكيهم يرجع عكس الموضوع العرق ده نعمه انا بغرق الدنيا انا بغرق الدنيا انت معناتك مظبوط الحمد لله بس يعني مش عارف الموضوع المشكله في الريحه بس كل حاجه بص انا ماشي بالله ماشي بالاكل معاك يلا بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها حل المشكلات. حل المشكلات طبعا ممكن اللي احنا بنتكلم اللي احنا بنتكلم فيها السوفت سكيلز دي اللي بيسمع عنها كده يقول لك ايه ايه الحياه اللي هم فيها حل المشكلات طبعا انا بنحل كل حاجه فانا هقول حاجه الحاجات الكبير مش عارف ايه بص في حاجه بتحصل مش عارف بتحصل ايه اللي بيحصل احنا احيانا كتير جدا بنعمل حاجات فطريه كده تمام وربنا بيوفقنا فيها من غير ما نكون عارفين علميا يا شيخ مصطفى هي بتمشي ازاي. تروح تقول بالنسبه للاكاديمي الاكاديميك بتاعها والعلم تقول ايه ده انا بعمل كده انا بس ما كنتش اعرف ده. فاحنا كتير من الاحيان بنثبت معلومات عندك عشان تبقى بتشتغل بشكل منهجي علم تمام خليك معايا خليك معايا احنا اول نص ساعه عشان كنت والله عشان عارف فاحنا عايزين نقول ايه نقول ان اي حاجه بتحصل ممكن تبص لها تلاقيها هايفه قوي بشكلها لكن هي ممنهجه علميا. الفرق بين الاكاديميك الراجل اللي فاهم اكاديمي والراجل اللي ماشي كده ان هو التاني ده بيبقى له ثقل بقى في المسائل اللي ما فيهاش فهلوه يعني يعني مفيش حاجات كتير ما بقاش فيه فهلوه طبعا معروف عنا انت شعب ان احنا بنحب الفهلوه انا وهو شعبي احنا اللي اخترعنا الله يكرمك عشان كده بنقول بقى لما تشتغل بشكل اكاديميك بقى وعلمي وانا عارف الخطوات الستبس بتبقى بشكل مرتاح لانك بتمسك ورقه وقلم تحطهم على جنب كده وتكتب خطواتك صح كده وتمسك المشكله تفرنطها على على على السياق اللي احنا بنتكلم فيه غير ما تحلها كده وخلاص ماشي. طيب يعني ايه الاول مشكله يعني ايه مشكله يعني ايه مشكله بروبلم يا راجل دي معلومه جديده خالص حاجة متغيرة حصلت حاجة طارئة حصلت مشكلة لو وقعت زعمة عدم سير الأمور في مسارها أحسن تعريف هو ده التعريف الصحيح هي خروج الأمور عن مسارها الطبيعي المفروض تبقى فيه أو إن أنا حاطط بلان معينة خطة معينة وفجأة كده حصل حاجة خلتنا تعريف سجلنا خلت الموضوع طب وجبنا الكورس شفنا يبقى كده خلينا نقول ان المشكله تعرفها هو خروج هو شيء بيحدث او حدث بيحدث بيخرج الامور عن مسارها الطبيعي او الصحيح اللي محطوطه فيه او اللي مخطط ليه يعني انا مثلا مخطط ان انا هطلع النهارده الصبح الساعه 7 اركب ميكروباص اخد ساعتين اكون في الدور هنا الساعه 9 في حاجه حصلت عندي مشكله انا صحيت متاخر يبقى دي مشكله. طب تتدرك ازاي بقى هنقول بقى الحلول بتاعت بس مش هنبقى بمثل بريد هنقول ازاي مش متاخر ده عشان مش هبقى حاجه ده في تواصل جاي لا يوم تمرين بقى بس بعد كده انا هتاخر هو فكرنا مفيش حاجه طب انا عندي سؤال حد هنا اشتغل في شركه قبل كده انا تيشيرت جوينه. كنت ملتزم ازاي في المواعيد؟ سبحان الله فاطمه. حجه على بابك البطمه بس تمام في الاخر. يعني اذا انت الموز بتاعك يا شيخ الدفع بتاعك هو البصمه كان هو البصمه بيحصل لك على حسب الجناح المعدي عنده برضه المشكله. يعني بيخش مثلا بسبب اتوبيس تاخد كم مره متاخر مش قلت قد ايه؟ ايه اشتغلت قد ايه؟ انا تاخد كم مره؟ هو انا ما اقدرش اتاخر عن الاتوبيس لكن ساعات بالمواصلات. حلوه الحته دي، حلوه الحته دي. مزوق ولا لو ليش مواصلات يدوخ؟ اشتغلت في شركه اسمها ايه؟ يعني هو مش يعني شركه مش شركه، هو كان مكتب بتاع كمبيوتر. اشتغلت كم سنه؟ سنه ونص. اتاخرت كم مره؟ يعني هو كان معتاد التاخير، بس التاخير بتاع المسموح بيه ربع ساعه. ليه ما بتعديش المسموح بيه؟ لما يعني كنت بصحى في الميعاد. ليه ما بتعديش المسموح بيه؟ ليه؟ كان حصل ممكن كانت تحصل في ضوابط قليل جدا. لا مش كده، مش كده ضوابط يعني. لا مش مسائل يعني، يعني من الطبيعه يعني انا اتعودت على كده. جيت لحد ميعاد ممكن ابقى قبل الميعاد بتاعي موجود هناك. حلو. هو مين ده اشتغل في شركه او في مصنع او في اشتغلت فين؟ تعيد النور. وان هو يطلب مساعدة افضل من مشكلة المساقة مش مشكلة في العمل كبيرة هو ده اللي بيحصل في الفيلم ويجي بعد كده تحسب عليها برضه ده اللي بيحصل في الفيلم اللي في ناس كتير ما بتقدرش تقول ان عندها مشكلة فالمشكلة بتحصل لها ايه تكبر ايه عارفين المشكلة ان انت لما تدخل حد تاني في المشكلة بترفع اكتر المشكلة دي مشاكل دي المشاكل الشخصية قوي زي ايه مثلا زي مشكلة بين زوج وزوجته لا ما نخرجها تعمل نواه الزوج الزوج الذاتي بيعمل ايه بتتفق مع زوجته تقول لها الاول احنا بيتنا ده والله صح بيتنا هو الصحة بتاعت حل المشاكل طالما في تفاهم لو ما عرفتش ومعمل ندخل اللي لا احنا ما قدرناش خالص نحل بتطلع ايه يا عم المشكله في العمل طالما في فريق عمل وازاي انت كل غرض عندها حل المشكله والا تبقى انت خلاص خلصت متبع خلاص طالما اتبلغت على المشكله يبقى انت كده برات ايه نفس ما نعمل اولا ايوه مظبوط انت طالب ضل على انا مش انا هقوم تمام بس عايزين نحط الاول ثوابت عشان ايه عشان لما في ناس تشوفها لما بتعرف الخطوات دي بتعمل ايه يقول لك انا خلاص حاجه مش هتقدر مفيش حد بيعرف يعمل كده مش هتبقى فهمت كل الناس من العب العالم كان معهم فريق بينجح معهم حتى لعبت يعني مثلا اللي بيشوف عارفين التنس التنس لعبة فردية صح وراها فريق تلاقيه اللي قاعد بتاع الفتنس وبتاع التغذية وبتاع الأحمال والمدرب الفني بتاع الفنيات أربعة قاعدين برضه لواحد بيلعب جوه واحد بس النتاج بتاع الواحد ده ناس كتير قوي بره قاعدين فرق وقاعدين في مربع كده ستة مع بعض تمام شايفهم أو هو كمان بيقعدوا يبصوا في الماتش يعني تمام اللي عايز اقوله ايه ان اي حاجه بتشوفها فيها نجاح في فريق ورص في فريق ورص حلو كده تعالوا بقى نقول خطوات حل المشكله اول حاجه لما نيجي نحل اي مشكله بنعمل حاجه اسمها تحديد المشكله تحديد المشكله لازم اكتب اسم المشكله واحددها تمام كده لان احيانا كتير الناس مننا بتعمل ايه بتقعد تتكلم عن مشكله تمام بعيده خالص عن الاصل بتاع الامر يعني واحد يقول لك ايه انا بتاخر كتير جدا انا تاخيري كتير انا بتاخر كتير قوي عن الشغل مثلا هو اصلا المشكله فين المشكله مش في التاخير كتير على الشغل في المشكله ممكن تبقى فين في ان انا اصلا ما عنديش هدف ضعيف يعني احنا مثلا عندنا مؤشرات من مؤشرات شفت عبد الله مؤشرات احنا في الاتش ار عندنا مؤشرات الموظف اللي هيسيب الشغل القريب انه بيتاخر كتير او بيجيب كتير يعني التأخير ده عندنا احنا في الاتش ار بلاش تأخير ايه رايكم ما نجيبش التأخير حلو جدا كتير فالباعه بلاش تأخير تعالى نتكلم عن كده من اول حاجه بنحدد خلي بالك هو اصلا هو اساسا الموضوع ده ما انضغطش مفيش مكان ينجح غيره تخيل كده لو كل واحد المكان مثلا حقه يبدا الساعه 8 كله اتاخر 8 ونص تمام يعني المكان هيبدأ ازاي؟ خاصة الحاجات اللي فيها خدمات يعني انتوا مجالكم خدمة عادة لانكم بتخدموا فئة معينة من الاطفال اللي بيجوا صح كده؟ اي حاجة فيها تعامل مع الناس من بره كده مباشر دي حاجة اسمها خدمية في شغلانة مثلا ما بتحتاجش التواجد اصلا زي شغلانة مثلا ما بتحتاجش التواجد في المكان اتوبيس شغلانة طب انا عن نفسي شايف لا بيبقى موجود احيانا القائد هو التسويق ممكن ما يبقاش موجود في المكتب ممكن استبرد بكلمه صغيره اتفضل انت نفسك تفرق كتير جدا في شغلك لو انت جاي بدري وكل عيل بتيجي بتسلم عليه ازيك عامل ايه بتتكلم معاه كلمه بتفرق كتير قوي عكس لما تيجي انت على طول قاعد بصرح عامل كاروس وطالع ضيق بدف دي بتحس العيل انت بتعامل بهال المكان دي بتفرق معنويا مع الاولاد ماشي اول حاجه بنحدد المشكله تمام كده بنحط اسم المشكله كده ونحددها هنضرب في الاخر النقطه خالص على المستوى ونحلها مع بعض دي اول حاجه تاني حاجه بنجمع بيانات ومعلومات عن الموضوع ده يبقى انا الاول لازم اسمي انت بتعمل ايه يا شيخ تعمل ايه وريني كده التليفون معلش ادوني بقى اوكي دي المشكله من المشاكل ماشي بس يعني بيتفرج على صوته و تمام يا محمد عشان بس تستفيد عايز تستفيد لا ما تلعبوش علينا بالتليفون يعني لو هتلعب ولا انا هلعب يعني انت لوش انا بالتليفون بس دي اهم حاجه خلاص ماشي خليها شفنا خلاص خليها براحته بقى خلاص هو الشكل ده طيب يبقى اول حاجه بنحدد المشكله وبنكتب اسمها ثاني حاجه بنعمل ايه بنجمع بيانات من كل المصادر الموصوف فيها يعني ما تروحش تجمع بيانات عن مشكله عن حد اصلا انت هتعلم عنه ان هو اعتدت عليه كذا او حد ما عندوش الحكمه والرضاعه اللي بتجيب معلومات صح كده؟ صح. واحد متطلب المزاج مثلا، واحد انت عارف ان هو بيدس الغيره بين الناس وبيدس وبيوقع بين الناس، تمام؟ عديد منه زبانات باشا عبد الله عشان اوقع نفسي بقى، انت فاهم؟ واحد ثقه دايما المصادر بتاعتك بتبقى كلها مصادر موثوق فيها، تمام؟ ثالث حاجه احلل البيانات دي، احلل البيانات يعني ايه؟ يعني فنطها كده قدامي واحاول اربطها ببعضها. هنعمل مثلا عمل على كل ده، بس نقول الاول خطوات نحاول نربط البيانات دي ببعضها اللي احنا جمعناها والمعلومات اللي جمعناها، تمام كده؟ يبقى اول حاجه ايه؟ ثاني حاجه وثالث حاجه الله يسعدك. رابع حاجه ان احنا هنحط هنبتكر حلول للمشكله دي، هنبتكر حلول. البيانات دي مجال اللي انا بجمع منه بيانات فين؟ كل ما يتعلق بيها، حتى ممكن يدخل على النت اجيب بيانات، اي حاجه تتعلق بيها. يعني بيانات، يعني مثلا لو هيكون المشكله حصلت في الدار، يبقى بيانات هنجمعها من جوه، خلاص كده؟ وممكن لو حاجه متعلقه بحاجه تستنى معلومات موجوده على النت نخش نجيبها من النت، بس نتاكد دايما من المصادر بتاعتها. يعني مثلا وليكن عندنا مشكله وليكن في استيعاب الاطفال، بس التاخير برضو تعيش. يعني مش يبقى هنشوف احنا هنا هنسمي المشكلة. انا ما بقاش نقول انه مش واحد بيجي شغله بدري مثلا. ايوه. دي مشكلة. كل مرة يجي بدري. مش متأخر. انا بس في مشكلة فعلا في اليابان زي ما احنا قلنا، في مشكلة في اليابان. عشان كده بقى عارفين حل المشكله دي ازاي؟ لا عملوا لهم حوافز اللي بيناموا كتير، يعني الناس دي بتنام من الناس دي انا رايح يا جماعه بتنام اقل من 8 ساعات وبتحب الشغل جدا. ما هم ما بيناموش بقى، ما بيحبوا من حبهم في الشغل ده، ما بيناموش. عشان تنفيذ الحلول دي بنحط خطه عشان نرتب الحلول، تمام كده؟ ما تقول عن خطوات دي بسرعة اللي احنا قلناها فيها. ماشي. بننفذ الحلول والله تعالى بالضبط بننفذ الحلول ونختبر يعني بننفذ الحل ونختبر هل الحل ده اشتغل ولا ما عملش نتيجه برضه هل الحل اللي احنا عملناه زود الاستيعاب ولا ما زودش الطريقه كده شوف السبع دول في فرق اسهل بس انا جبت اللي هي كده ضلك مشكلة عاوز ده حل بقى حبجاله المشكلة ده انا راجل اكلمه يقول انا لسه بجمع معلش انا لسه مش بعد كده عشان كده على فكره يا جماعه عشان كده اللي كان بيقول ان المشكله حل احسن مع لا افضل الحلول بتيجي لما يكون فريق بيحل المشكله فريق لما يحل المشكله تلاقي دول كلهم مترابطين خلي بيجمع بنات تمام انت واحده مشكله فين تيجي البنات كل بين بيجي ناس بتاخده تحلله يعني اللي انت بتجيب على طول على طول اول ما يجي حاجه يحلله اول ما يجي حاجه يحلله الناس قاعده جاهزه يقعدوا مع بعض يفكروا في افضل الحلول مش انت تقعد تسحل دماغك لوحدك وتروح تسال ده وتروح تسال ده لو مش شغالين معاك هم كلهم بيتصالحوا بعد كده هتقسم القصه عليك وانت هتعمل حسابي وانا هعمل حسابي وانا هعمل حسابي وانا هعمل حسابي بعد كده مش هتلاقي ده كله ايه؟ خلص عملت انما لو انت اشتغلت لوحدك خلي بالك عدد لو اشتغلت لوحدك ايه اللي هيحصل؟ هتضيع وقت كتير احنا لما نحل المشكله مثلا في اسبوع حلها في شهر تمام كده؟ ثانيا ممكن حلولك في حد تاني لما محمد قال ايه نطلع بره الصندوق انت قلت نخرج بره الصندوق يا شيخ محمد نخرج بره الصندوق صح؟ احيانا كتير جدا اللي في المشكله بيبقى صعب قوي يخرج بره الصندوق يا عيني بيبقى غلبان يعني الموضوع بيبقى مسكين جدا يبقى مقفول عليه كده في العلبه لانه محتار ومزنوق ومضغوط نفسيا ومضغوط فكريا مش عارف يخرج بره فاحيانا بيبقى مايل لواحد ايه؟ ايه رايك في الموضوع ده اعمل ايه؟ انت اصلا في المشكله كتير ما بتسال حد حواليك ليه؟ انت قبل كده سالت ناس كتير حواليك في مشكله معينه صح عارف ليه لان انت جواه مضغوط مش عارف تطلع بره مش عارف تطلع بره مش عارف افكر بدماغ دماغ عبد الله انا بفكر بدماغي انا بس وافكار انا بس وطريقه انا بس فانا عايز اشوف حد تاني شايف الموضوع ده ازاي عشان كده بحاول اطلع نفسك كده بتحكي بقى مثلا صعب تطلع عشان نبقى صراحه قليل جدا الناس اللي صعب تطلع بره صندوق المشكله عارف حتى اقول لك حاجه اقول لك هضرب لك مثل بسيط عارفين لعيبه الكوره في الملعب يقول في الملعب هم بيلعبوا بيعملوا حاجات معينه انت قاعد بره تقول ايه انت شاطر كده اتفرج كنت كان يعملها كذا ما عملهاش صح تقول كده عرفت تقول كده ليه لان انت قاعد بره الصندوق هو جوه الصندوق يعني هو مضغوط هو بيجي له الحاجه بيعملها دلوقتي بيجي يعني انما انت قاعد بره بتتفرج ف عمال بقى ايه طب ما كانش شايف الحكايه طب ما كانش شايف هو مثلا لما يجي يتفرج عارف انت لو نزلت عارف انت لو نزلت لقيت ممكن تعمل نفس غلطته هي دي الخروج بره الصندوق اللي احنا بنتكلم عليه الخروج بره الصندوق بيبقى صعب فمحتاج ناس اولا اعتادوا حل مشكلات كبيره شيخ فعارف فعرفوا حيدوا نفسهم يا ملك حد تمرس كتير كمان في الموضوع مش مره ولا اثنين لا ده كمان يعني لها ان لما هو يجي يتحط في هو بيحل مشاكل الناس يتحط هو في مشكله نفسه مظبوط وفي على فكره في ناس كده في الحياه بتحل ممكن تحاول تحلل الناس وتحل الناس مشكلته هو عامل زي البطه كده عامل يقول له انت الناس كلها جاي هنا مش عارف تفتح لنفسك حرام شغل طيب يبقى احنا هننفذ ونختبر خلي بالك ان الخطوات في مننا بيعمل حتت فيها وبعدين يسيبها ويمشي مش ما تسمعش كده عن حل يعني الناس تقول لك ده حل جذري مش دي اللي بتجيبها في حاجتين في مسكن وفي حل جذري جلسي بيوجعني خدت مسكن لا تخلع ده احد الحلول الخلع بس ممكن نحشيه ممكن ننظفه صح ده دي حاجات بتحصل الخلع اخر حل ليه دايما بتفكر في اخر حل عشان تخلص ليه تخلص ما دام مرتب ودرسك مش هتعوض تاني الجلس اللي بيروح ما يرجعش تاني والحاله الطبيعيه مش زي الحاله المصطنعه حل مؤقت المسكن حل مؤقت بكره الصبح هيوجعك تاني فلازم بقى تمشي في ايه؟ البشام بالشوز البشام عشان عبد الله تمام كده كل ما تحسب وقت تقوم واخده طب ما تحل جذري الحل الجذري ده الدكتور بيعمل كده برضه يمسك يقول لك روح اعمل اشعه بايه؟ حل بيجمع بيانات كده وعايز بيانات. اقول لك روح من الاشعه اللي بقى كمان نزل فتره على موضوع البيت صوابعي خالص عن شكل عن الموضوع اصلا بس انا مربوطه بيه ضرس واحد في الم في الضرس دي مشكله حلو كده جمع بيانات ازاي الدكتور بيقول لك روح اعمل ده انا كيف فتح عيني منكم انتوا كمان كلكم مدخل مع بعض طيب الدكتور جاب اشعه تمام كده يقوم حاططها كده في النور كده يقعد يحلل البيانات يقول لك اه دي كذا وكذا طب انت عندك سكر طب انت عندك ضغط جمع بيانات برضه بيحللها خلاص كده بعد كده يقول لك ايه بص يا استاذ احنا قدامنا ثلاث حاجات دي الحلول بقى بتسيب الحضرات واحد احنا ممكن نعمل لك حشو الزبس ده وننظفه وهديه ثلاث جلسات ويبقى زي الفل بعد كده اثنين ممكن اخلي حولها خالص دي حلول حطها اهو وبعدين تقوموا انتوا الاثنين قاعدين مختارين حل مع بعض والله يا دكتور انا شايف ان انا الزبس ده وراح مش هيجي ثاني اعمل لي اللي انت بتقول عليه ده نظفه واعمل كذا ده حل اخترت انت الحل ده الراجل هيقوم قايل لك خلاص احنا النهارده هنعمل اول يوم هنبدا ناخد ميه بملح ومش عارف مضمونه ايه عايزك تستمد على مواد خمس ايام وبعدين تجيب دي الخطه بقى شيل دي الخطه هتعمل مواد ملح ومضمضه وبعدين تجيب بعدها بعد ما تجيب بعدها ينضف لك يومين كده مش كلكم نضفتوا قبل كده دروس بنتعب بنروح كده مره كده في الموضوع ده دي الخطه تمام وبعد ما يخلصها بيعمل ينفذها اهو بعد ما ينفذها بيعمل ايه بيقول لك عض كده على الدس تمام هنا بيعمل ايه اختبار الله يفعل يستمر بقى شغلنا الموضوع تمام طب بص القطمه دي بقى عليه كده ما تقسش ما تجيبش على الاكل عليها ولا حاجه وبعدين قول لي كده لو في حاجه بقى ايه تصرف بيها موجوده اهو مش عارف ايه وتاخد الدواء ده مسكنات معاه ويكمل معاك اهو حلو خلي بالك تمام كده اخر حته بقى احنا قلنا كده اختبار بنحط الحلول والاختبار اخر حته بقى تحسين الحلول وتطويرها دي اخر حاجه تحسين الحلول وتطويرها يعني المشكله ما بتوصلش لغايه ان احنا بيقوم ملبس طربوش الله يسعدك يقعد يقطعوا بقى حاجات كمان بعد ما نحشي ممكن نعمل طربوش مش عارف ايه ممكن نعمل دي الحلول اللي هم بيقولوها يعني قصدي اقول لك ان حل المشكلات في كل حاجه حتى في فرع الدروس الناس دايما بتقف عند حته الحل على فكره في حد هنا قبل كده حشى درس ورجع تاني حشوه انا حشوه حشو يعني الدرس كله ازاي صح كده احنا حلينا المشكله اه حلينا المشكله اه بس لسه ما كملناش حلول دلوقتي الدكاتره بقى اللي تروح تشوف عندهم لما لو دروس تحشيه عندك يقول لك ايه رايك لما نعمل لك كذا عشان نمنع ان الحشو يقع ايه رايك لما نعمل لك كذا عشان دي الحلول اللي هي ايه تحسين وتطوير الحلول خلاص كده كم خطوه دول قولوا لنا كده 8 تمام سهلين طب يعني مثلا يعني نعمل سرير هنا فوق كده سرير قويه سرير والمشايخ يناموا ياخد عشان كل يصحى يعني انا المعسكر التاثير له له حل يعني له حل اليوم بدري تمام كده اه عشان عشان يقولوا مصر ربنا سبحانه وتعالى لما يعني ايه ارسلنا الرسل تمام كده وقال لنا اتبعوه ايه الخطوه اللي حصلت بعد كده كده ان قال لنا ان في جنه بس وفي نار طب ما قالش ان في نار بس ده قال الاثنين ليه عشان احنا في كبوش بشريه خلقنا وجبنا ان احنا بنخاف من الجزاء والعقاب او ما نحبوش بعد ما بيحب يعني انا عايز اتعاقب عاقبوني بالله عليك لا ما بحبش كده صح كده حتى لو سيبك من موضوع الفلوس لا معنويا حتى انت ما بتحب الجزء ما بتقيش شويه على الناس يعني انت تحس كده ان انت يعني مش مبسوط صح؟ طب حالتنا هنا كده فيها ممكن يبقى في جزاءات وبتاع بس يعني المفروض احنا بس مسؤولين صح؟ ما يبقاش الدافع بتاعنا ان انا والله انا باجي بنزع عشان ما يكتبوش عليا الصراحه يعني عشان ممكن تتقال ممكن تتقال بس مش بصراحه ممكن تتقال وطبيعي جدا ولو حد هنا حتى بيقول كده عادي مش بس يعني مش في شغل مش في الشغلانات دي لان هنا بقى مين احنا بنحتاج كنتم انتم تذكرونا في موضوع ايه في خططكم في دروسكم مع الطلبه اللي بتحفظون قران انتوا المفروض ان تفكروا لازم موضوع ان انا فكر الموضوع ان هي تقريبا عظم او فكر دلوقتي لما تيجي تكلم حد بس يعمل الموضوع ده يقول لك عارف لو قعد يقول كده هتلاقي نرجع حاجه في الاخر لحياتها هي الدنيا بس طب ما تخليها الاخر الدنيا مع بعض ما انت بتتعب اصلا بتتعب يعني انت برضه انت تعبان ما انتوا قاعدين اهو دلوقتي صح ومسكين الاقلام في تعب وفي تعب في مشقه يعني طب ما تخلي الموضوع ده فيه حاجه للاخره كمان ولسه المفروض بص مين اللي جاب لنا مين اللي النهارده مش عارف راجل عسل بقى من الرجل تمام اصل اقول ان دايما انتوا المفروض دور عندكم ان تستين ناس بالنوايا وان احنا جايين عشان في اخره وان احنا جايين عشان في دنيا في دنيا بس الدنيا اصلا هي قليل الاخره فانتوا المفروض الموطين ده واخترتوا ده اخترتوا ده انتوا حد اللي بقى ايه بقى على ده يعني انتوا مثلا حد مسكتوا كده انتوا هتبقوا مسؤولين عن الطلبه دول ومش عارف ايه وتتذكرون بالله وش... لا انتوا اللي اخترتوا ده هو اختيار صح ده انتوا احنا غير الملائكه في ان الملائكه مجبورين على هم خلقوا او جبروا على ان هم يبقوا في طاعه احنا لا احنا عندنا الاثنين واحنا بنختار صح كده بنختار فانتوا اخترتوا الطريق ده بس هو اختيار الله اولا تمام هو دلوقتي مش حد يقدر يطلع من الاوضه دي دلوقتي اختيار يقدر يطلع حالا من الاوضه لا انت مخير مش مسير صح كده انت مخير قول مش يعني عايز اقول في عمرنا انت مقرر ولا مصر دلوقتي انت قاعد دلوقتي لا دلوقتي اختيارك هو صح كده انت دلوقتي مش هتطلع هنا انت ليك الاختيار صح كده ممكن يبقى ربنا اختارك بس كان مش عايز تستمر في الامر هو كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مشيئه واختيار تحت مشيئته تحت مشيئته بس كده كلنا عارفين ان احنا جايين هنا عشان ده باب اختيار انا اللي يبقى ايه الاختيار معايا دلوقتي يعني ما ينفعش اصلا ان انا اقول ايه والله لو ربنا ما وفقنيش هطلع ما هو ده هيحصل بس انت برضه هتبقى عملته عشان كده انت هتتحاسب عشان كده انت هتتحاسب انا بعزم على شيء غصب عنك لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت اخترت ده صح فاعتقد ان انتوا يعني المفروض اهل الموضوع ده انتوا على فكره خلي بالكم حاجه هقول لكم حاجه اول مره احكيها تقريبا في التدريب والله كان معانا في الادب فيه اشتغلت فيها كان معانا خطيب اشتغل معانا امين خزيمه خطيب وامام يعني يقف في المسجد يخطب يوم الجمعه تمام كده كان متاخر فيه جدا والله العظيم على فكره الشيخ خديجه محمد عارف والله العظيم كان بيجي بالقميص والطاقيه وعادي جدا والناس كانت حلوه جدا عليه يعني كان عنده شيخنا مليان الضابط ده كان عنده مليان يبقى معاه 100 تابع مثلا على المنهج الصحيح لانه كان محبوب الناس بتحبه وهو كمان الناس سايبينه يلبس براحته انت عارفين الشركات بتعمل ايه؟ محدش يعرف هو ايه واتكلم محدش والله الشيخ محمد بيسيبوه يخش بالقميص لا حول بالله انا كنت بخش الزواينا بالقميص وله قدر هناك وبيعتمدوا عليه تمام كده؟ لكن الضابط ده كله بايه؟ اخي اقسم بالله والله العظيم بحب الله كان كل ما تيجي تذكر اسمه انا مش هذكر اسمه يعني عشان انت عارف يا شيخ محمد كل ما اذكر اسمه يقولوا لي ايه؟ اللي متاخر كتير ده اقول لكم اقول لي ايه طيب؟ مش عارف وصل الامر ان هو هتعمل له جواب فصل انت متخيل لما حد المفروض ان هو اصلا قدوه في الامور دي المفروض ان قدوه في الامور دي يتعمل له جواب فصل عارفين ده معناه ايه؟ انت فاهمين ده معناه ايه؟ بجد معناه ايه؟ والله بتكلم بجد اقسم بالله والله العظيم كنت بروح احضر له فتره يا محمد اقسم بالله كنت قاعد وسط الناس مش هنزل عليك هو طبعا بصر مش ملاك بس انا مش هنزل عليك احيانا كان بيتكلم عن الجد في العمل ومش عارف انا كان بيتكلم مره في عن الجد في العمل انا مش قادر اصدقه الله يسهل عايز انا طبعا الكلام صحيح بس مش قادر اصدق اقول لك انت هو ده عشان انا عارف تاخيراته بالساعه والساعتين ونص ساعه وربع ساعه وحدث ولا حرج بقى كان بيوصل عليه الامر يتخصم عليه ساعات بال 600 يعني مثلا لو واحد بيتاخر في الشغل دايما واتكلم في خطبه على اهميه الوقت في حاجه لا اتكلم زي ما لو حد من الناس قاعد عندك عارف هيقول بعد كل ما تخلص بس ده هو بيعمل كده بيحصل ان الناس بتصدق احنا قلنا دايما الجواب مهم الناس بتصدق الاقوال اكثر من في الوقت والعمل واهميه بتصدق الاقوال اكثر من هي بصراحه بقطع النظر هي بصراحه يعني بصراحه هي سمه يعني هي سمه للمسلم بجد يعني بيكسر الالتزام يعني الالتزام الوقت ده لازم يحل المشكله دي يا هو اصلا ما طلبش بقى الضار هو لو ما طلبش خطبه هو لو ما طلبش خطبه الجمعه لو ما طلبش خطبه الجمعه بس في ميعاده احسن من ما يطلع خطبه الجمعه وهو بيتاخر في ميعاده بالنسبه لي ايه مصطلح لان هو هنا بيضرب مثل بالفعل في الفعل كما قلنا في التواصل وقت الطلب الثقه في دماغك بينك وبين الناس لما تبقى افعالك مطابقه لاقوالك وانت على فكره يعني ربنا يعينكم يا رب اللي انتوا فيه ده هو بيخلي الناس دايما حطابه في المثاليه في الاطار المثاليه وانا مش هقدر اقول لطالب ما تاخرش اذا كنت انا ما بتاخرش ما هو انا المثل ده يعني او المثل القدوه عند الناس مش انا القدوه عند الناس القدوه اللي هو يعني بالنسبه لي خير ان شاء الله ما تاخرش يا عبد الله انا بقول لك اهو انا عمري ما اتاخرت عشان تلحقوا السؤال مره لقيتني متاخر قلت عشان انت بتفتح اصلا تأثير الله ينفع عليه بس التأثير عايز حد يبقى رخم رخم مع نفسه وعنده احترام لمبادئه جامد قوي قوي قوي وعنده مصداقيه كبيره جدا في اقواله وافعاله. يا بص بترجع التعاون يعني انا من في رابعه ثانوي هي حياه بترجع لحد النهارده ترجع لعمره كله يعني من اول ما شفته صبي بس المفروض بس انا فاكر رابعه ثانوي لحد يومنا هذا المفروض انا ما نمش انا الفجر المفروض اسيب مع الفجر بعد كل تحول بيحصل في حياتي استعد للسبيل. انا دلوقتي بقيت شيخ انا الليله دي بدل الناس بقى بتقول يا شيخ مسؤولية سهلة واجب عليا واجب عليا الحس التصرفات سلوكياتي هو ده اللي بتكلم فيه بس لا عشان قدام ده يبقى قدام الناس لكن مثلا يعني نقول حتة التحيان والنوم والكلام ده شو قدام الناس بس اتصور لا يعني ممكن يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى أول ما أرسل النبي قال له إيه؟ قوم الليل إلا قليلا صح كده لأن في أمر جاي شديد في أمر جديد جاي وحياة النبي قبل البعثة بعدها زي بعدها ما ينفعش يا جماعة فنقول استعد للتغيير ده في الدين موجود ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيه قال له ابدا بقى خلي بالك ان في شغل جاي وفي تحملت مجهود جاي وانت اخترت انت اخترت انك تبقى موجود وتشيل الرساله خلاص في عفيش في شغل مش انا انا بقيت شيخ كبير كان قيام الليل صحوني بقى على الاذاني مش فاهم لا زمان انا قصدي انا قصدي انتوا يا شباب انتوا شيخنا انتوا المنطق بامر ده اكتر من اي حد ده انا بتفرجوا عند الله ما ضربناش ضربنا مثلا بموضوع الدرس هنطلب منكم حاجه كده معاك تسجيل المحاضره دي واللي فاتت انا معايا سجل بقى اللي بتاع اللي فات قبل ما تمشي انا ما ادريش بس معلش هنطلب من كل حد المره الجايه معلش واحنا موجودين مع بعض الاثنين اللي جاي هيسيبنا مشكله وحلوه خالص هيديكوا لنا المشكله هيحلوا لنا المشكله رايكم تاخر عن مواعيد العمل محدش هيجيب لك والله يا شيخ الموضوع ده موضوع كبير انا بقول اهو والله انا انا اقول لك انا اقول لك مشكله عندنا موظف عندي موظف انا اقول لك مشكله حلوها لي ده تقول لي حلوها صح انا عندي موظف بيتاخر عن العمل بمعدل 3 مرات في الاسبوع كل يوم نص ساعه عايز تعمل لي مشكله وخليه ازاي خليه متحفز وعنده حافزيه للشغل حلوا لي انت المشكله دي ماشي بس الجوري حلول مكتوبه لو سمحت ما حدش يقول لي بقى الخطوات اللي احنا قلنا دي مش متعارف بيها عندي انما تجيب لي حل كده بقى الخطوات اللي احنا قلنا عليها احلى حل ان شاء الله يبقى له جايز ان شاء الله احسن حل يبقى له جايز خلاص ان شاء الله ما حد ان شاء الله الشيخ احمد مصطفى جاي طب اخد رايك في حياتي لو خصوصا الكتاب ده ماشي عشان حاجه شرعيه هي شرعيه ومنطقه تفكير طيب يكون اصلا زي التاخير ده مش عارف انا على عدم تحليل ما ده اسمع والله حاجه يعني فوائد التاخير ان الشيخ بيستريح يجي فايق في المصطلح لو جبت بدري الشيخ هيبقى تعبان والله دي كلمه جامده وانا لو وقفت اعمل لك